بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من الشرح والتعليق على منظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الحادي عشر من شهر الله المحرم للعام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة وألف يقول الناظم رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وليس له شبه تعالى المسبح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد هذا البيت فيه تنبيه لله عز وجل قول ليس بمولود وليس بوالد فيه نفي النقائص عن الله عز وجل لأن من يولد من أب وأم وأولادي يعني تذكر يكون له أولاد هذا يلزمه النقص أنه عز وجل منزه عن كل نقص لذلك قال في آخر البيت تعالى المسبح المسبح أي المنزه فالمنزع عن كل نقص هنا وهذا الأخوض ونفي هذه النقاط عن الأرض الأخوض من سورة الإخلاص يقول هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذه الصورة من أقوى الردود على النصارى الذين دعوا وكذبوا على ربهم سبحانه أنه مولود وأنه ولد وقالوا المسيح ابن الله وهو خالق النصارى المسيح ابن الله قالت اليهود وغير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وذلك قولهم بافواههم يبرئون قول الذين كفروا من قبل فقلنا من سورة الإخلاص فيها رد على كل الطوائف التي دعت خلوا لله عز وجل النصارى والذين يعتقدون ان ربهم ولي ولد امراه من امراه قال الله عن ذلك امور كبيره النصارى طوائف منهم تعتقد ان المسيح عليه السلام له جزء من الناسوت اي البشريه جزء من اللاهوت الالهي اي انه ولد اي انه ولد من رحم امراه من الناس من الانس وان هذه المراه انما اتت بهذا الولد اي النبي عليه السلام من ايه؟ من رب العزه تعالى الله اقول الشاكين علوا كبيرا واتخذ الله صاحبه ولا ولدا فالشاهد ان إخلاص الدين لله يعني لا يكون إلا باعتقاد أن الله أحد صمد ليس كان فيه شيء وهو السميع البصير ينفي المثلية على الله وليس لله نفير ولا نظير ولا لي ولله مثل الأرض قال رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. الجهمي الذي ابتدع جهم بن صفوان على بدعته. جهم بن صفوان أخذ بدعته من الجعد بن درهم. وخلاصة منهج الجهم بن صفوان أنه ينكر الصفات الإلهية بالكلية، ولا يثبت لله صفة. ويعتبر أن إثبات الصفات لازمه النقص، لأن الصفة به يشارك فيها المخلوقون. ولذلك أنكر الجهمي الجهم المتفرد من تبعه رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأهل السنة يثبتون رؤية الله بعدة أحاديث صحيحة. أشرنا إلى شيء من بعضها في آخر درس الماضي. قال رحمه الله تعالى: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. جرير هو جرير بن عبد الله بن جرير من احمر رضي الله عنه من أفضل الصحابة، والذي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير من روى حديث الرؤيا، رؤيا الله يوم القيامة. ولذلك ومن أثبت حديث الرؤيا هو الموفق الشعري الذي يرجى له أن يرى الله يوم القيامة الناس على توحيد الله. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وكما ذكرنا أن الجهمية ينكرون صفات الله فلا يثبتون إلا الوجود وما يدعون. قدر زائد عن الوجود، لكن لا يثبتون لله سمعا ولا بصرا ولا نزولا ولا مجيئا ولا سواء على العرش. وكذلك يثبتون عن الله تعالى كذلك نحن اليدين ووجه ورجلين واخيه. يعني ينكرون يمين الله. نعم، هذا خلاف الأحاديث والآثار التي أثبتت صفة اليدين لله وأن كلتا يديه سبحانه يمين. والأحاديث هذا الباب كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صار الله عز وجل أنشق وانشق عليك. قال صلى الله عليه وسلم: قال رأيت ما أنفق منذ خلق السماء والأرض إن الأرض لم يغض ما في يده لا يمكن صنع المطلع شيء ما أنفق على هذه الدنيا. نعم تفضل. قال رحمة الله عليه: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. كل آيات صاحب السنة السلفية نزل منهج السلف أن الله سبحانه من أسمائه الجبار ومن أسمائه بطش القوة أنه سبحانه الجبار ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ولا يكون كما هو مقرر الحديث في الثلث الأخير من الليل وفي بعض الأبشار من منتصف الليل وبداية الثلث. نعم هذا نزول من الملاك ستر من سنة الأشعرية الأخبار التي أشعرها مشيئته سبحانه لا يحب ولا يسمح لاحد ان يفعل او يفعل يفعله سبحانه يفعل ما يشاء لا اله الا الله. ان نعتقد ان الله ينزل الى السماء الدنيا وان رغمت انوف انوف الجهميه والاشاعره والتبعه. قال رحمه الله تعالى: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم طبق الدنيا أي مطر الله عز وجل ينزل إلى آخر السماء من السماء الدنيا سبع سماوات لكن الله ينزل إلى سماء الدنيا يمن بفضله سبحانه ينزل العطاء لكل مؤمن ومؤمنة أبسطا من فقراء والمساكين وعباد الله عباد الرحمن الذين يشركون يمشون على الارض وهم فقراء لله ولا كانوا من اغنى الاغنياء في الدنيا اي في الاموال. وكذا العبد المتواضع يكون فقيرا الى ربه ويلتمس هذا النزول العظيم نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا في ذاك الوقت كي يطلع ربه خير الدنيا والاخره. إن هذا الوقت وظن إجابة الدعاء ما تفش رجوع الله السماء وتفتح. هذا الذي نظنه الله هو المستعان.